السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله تبارك وتعالى الكلام عن بحثنا صيد الجواد في شرح لمعة الاعتقاد. هذا رابط البحث لمن أراد تحميل البحث. وعليكم السلام كده. وعليكم السلام ورحمة الله كده. هذا هو رابط البحث صيد الجواد في شرح لمعة الاعتقاد. وعليكم السلام كده. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وقفنا في المرة السابقة عند الكلام عن جملة من الصفات الفعلية التي ذكرها المصنف. كما ذكرنا أن المصنف ابن قدامة في لمعة الاعتقاد كان يقتصر رحمه الله على ذكر جملة من الأدلة، آيات وحديث على الصفات. فزدنا في ذلك بفضل الله عز وجل عدة أخرى أو جملة أخرى من الآيات ومن الأحاديث مع التفصيل في المسائل والرد على المخالف. اليوم بإذن الله الكلام عن صفة أخرى من الصفات الفعلية التي أثبتها أهل السنة وخالف في ذلك أهل البدع ما بين معطل ومحرف من الأشعرية والمعتزلة والجهمية. وكما ذكرنا أن أهل السنة أثبتوا صفات الله عز وجل على اختلاف أقسامها، أثبتوا لله عز وجل على ما يليق به، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء في أفعاله في صفاته في أسمائه، وهو السميع البصير. فكونه سميعا بصيرا لا يستلزم نوع مشابهة ولا تمثيل بين الله وبين عباده، إنما الذي قال ليس كمثله شيء هو الذي قال بعدها وهو السميع البصير. أي لا تتوهموا أن الله إذا كان ليس كمثله شيء هذا ليس معناه نفي الصفات، بل الله عز وجل سميع بصير علي جواد كريم، يضحك وينزل ويبغض ويمقت ويغضب ويرضى ويضحك ويرحم، صفات عديدة لله عز وجل أثبتها الكتاب والسنة وإجماع الأمة، ولم يقفوا عند صفة ما وتحيروا فيها كحيرة هؤلاء من المعطلة والجهمية بدعوى أن إثباتها يلزم منه نوع مشابهة، بل كما ذكرنا أن أهل السنة على إثبات جميع ما أثبته الله لنفسه وأثبته له نبيه صلى الله عليه وسلم. من هذه الصفات التي نبدو بها الليلة صفة فعلية من صفات الله عز وجل، والصفات الفعلية كما ذكرنا مرارا وتكرارا أن ضابطها أن هذه الصفات تكون على مشيئة الله عز وجل، إذا شاء فعلها وإذا شاء لم يفعلها. صفة فعلية، صفات فعلية اختيارية تضع لمشيئة الله عز وجل. فالله عز وجل مع اتصافه بأصل هذه الصفات من الأزل، ولكنها كما قال الشيخ الإسلام في صفة الكلام قديمة النوع حادثة الأفراد. فالصفة في أصلها صفات الضحك، النزول، المجيء، الإتيان، الغضب، المط، الرحمة، الرزق، كل هذه صفات فعلية من حيث الأصل فهي قديمة النوع، أي أن الله عز وجل ما اكتسبها. الله هل يقال أنه مثلا اكتسب صفة الرزق وصار رزاقا بعد أن خلق العبادة فرزقهم؟ لا، حاشا، لم يزل ولا يزال متصفا بهذه الصفة، وهي من أفعاله، ولكن فعلها في وقت معين كالكلام، كالنزول، كالإتيان، كالمجيء، كالرحمة. فهذه القاعدة التي قاعدها شيخ الإسلام هذه فيها رد على من نفى الصفات الفعلية بدعوى أن في إثباتها يلزم من ذلك أنها حادثة لله. قالوا وما تحل فيه الحادث، قالوا وما تحل فيه الحوادث يكون حادثا. هذا كلام باطل في أصله وفصله، بل رد عليه شيخ الإسلام في هذه القاعدة المهمة أن الصفات الفعلية قديمة النوع حادثة الأفراد، بمعنى أنها مع قدم اتصاف الله بها لم يزل ولا يزال يضحك، لم يزل ولا يزال متصفا بصفة الضحك والرحمة والنزول والمجيء والإتيان والغضب. ولكن نقول أن الله عز وجل مع اتصافه بأصل هذه الصفات، ولكن حدوثها يكون وفق مشيئة الله عز وجل. فهل نقول أن الله عز وجل من الأزل يقول يا موسى إني أنا ربك؟ لا، بل الله عز وجل قال ذلك فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني. فلما جاء موسى لميقاتنا وناداه ربه قال موسى إني أنا ربك، فمتى قال الله يا موسى إني أنا ربك؟ لما جاء موسى لميقات ربه، لما كلمه عند الوادي المقدس طوى. متى قال الله زهدوا لآدم؟ هل من الأزل؟ لا، إنما بعد أن خلق آدم عليه السلام ونفخ فيه الروح قال الملائكة آمرا لهم اسجدوا لآدم. متى قال الله أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر؟ قالها في وقت معين في ليلة الحديبية إلى آخر ذلك. لذلك الله عز وجل يحدث من أمره ما يشاء. لذلك في تفسير قوله تعالى كل يوم هو في شأن، في تفسيرها يقول النبي صلى الله عليه وسلم، والآيات التي فسرها النبي صلى الله عليه وسلم آيات ليست بالكثيرة، ولكن صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه فسر جملة من الآيات، منها مثلا للذين أحسن الحسن وزيادة، فسرها النبي قال الزيادة النظر إلى وجه الله الكريم، النظر إلى وجهه سبحانه وتعالى. فمن هذه الآيات التي فسرها النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى كل يوم هو في شأن. قال النبي صلى الله عليه وسلم في تفسيرها قال يغفر ذنبا، يفرج كربا، يرفع قوما ويخفض آخرين. اللهم اغفر ذنبنا، ارفع قدرنا، وفرج كربنا، وتجاوز عنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير هذه الآية، في تفسير قوله كل يوم هو في شأن، قال يرفع قوما، قال يغفر ذنبا، اللهم اغفر ذنبا. قال يفرج كربا، اللهم فرج كربا. قال يرفع قوما ويخفض آخرين، اللهم إنا نعوذ بك من الخذلان. فهذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآية، كل يوم هو في شأن. ونحن نعلم أن الله قال إن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. إن يوما عند ربك، هذا اليوم عند ربي عند ربنا ليس كاليوم عندنا، ليس كاليوم عندنا. فقال كل يوم هو في شأن، يغفر ذنبا يفرج كربا يرفع قوما ويخفض آخرين. فبنقول أن هذه مغفرة الذنوب، تفريج الكروب، الرفع الأقوام ويخفض آخرين، هذه أفعال لله عز وجل، أفعال حادثة، الرفع، الخفض، التفريج، المغفرة، هذه أفعال تتجدد لله. هل تتجدد لله بمعنى أن الله يكتسبها؟ لا، تتجدد بمعنى أنها ليس أصل الصفة الذي يتجدد بل حدوثها، وإلا فهو متصف بذلك من الأزل. بمعنى إيه؟ بمعنى هل الإنسان الذي يتكلم الآن هل يتصف بصفة الكلام من الأزل؟ لا، صفة الكلام صفة مكتسبة للإنسان، بل الإنسان نفسه لم يكن شيئا مذكورا. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ نقول نعم، أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. فالإنسان بصفاته كله مكتسب، لم يكن شيئا، فاكتسب صفة المشي والكلام والضحك، واكتسب حرفته ومشيه وطعامه كل هذه أمور مكتسبة. أما الله فليس كمثل شيء، أفعاله تتجدد من حيث الحدوث وليس من حيث الاكتساب. نعود فنقول من الصفات التي ذكرناها في بحثنا بحث فرد الجوائز، هذا وربط البحث. من الصفات التي ذكرناها في بحثنا تعقيبا على كلام المصنف، لأن المصنف مثلا ذكرها، صفة الرضا، صفة الرضا صفة فعلية من صفات الله عز وجل، ثابتة الله بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. دائما لما نأتي في الصفات نقول مثلا ثابتة بالكتاب، ماشي، الأمر واضح، والسنة بنذكر أحاديث وإجماع الأمة. هل يلزم حينما نقول أن الأمة أجمعت على صفة الرضا أن يأتي الإجماع بعينه في نفس الصفة، أن ينقله عالم فلاني فيقول أجمعت الأمة على صفة الرضا؟ لا يلزم أن يأتي إجماع في كل صفة، بل نقول لما استقبل السلف كتابهم الصحابة والتابعون الآيات التي أثبتت صفة الرضا والأحاديث التي أثبتت صفة الرضا وأذعنوا لها وقبلوها ولم نجد من يردها ولا حتى يشكك فيها، نقول أن هذا إجماع منهم على إثبات الصفة. ها؟ يعني إيه؟ يعني مثلا نعطي مثال مثلا صفة الساق، صفة الساق ثابتة لله عز وجل بالسنة، ثبت لله بالسنة في حديث البخاري. أما القرآن في الآية يوم يكشف عن ساق، فهذه ليست فيها دلالة قطعية على إثبات صفة الصلاة، ليست فيها دلالة قطعية على إثبات صفة الصلاة. لأننا إذا وضعنا هذه الآية، أي آية؟ يوم يكشف عن ساق. نعم، إذا وضعناها في على ميزان، صح التعبير، يعني إذا وضعنا هذه الآية على ميزان الضوابط التي وضعناها لإثبات الصفات، إحنا عندنا في إثبات الصفات في ضابط، هذه ضابط يعني أساس عندنا. فمن قال لنا أن لله صفة كذا، قلنا أتينا بالدليل نضع على الضابط. يعني نعطي مثال بس يعني للتوضيح فقط، يعني للتوضيع. مثلا المرأة فتقول مثلا تقول أنا عندي ذهب ذهب وزنه كذا، فيقول السائق اللي هو البائع مثلا والله ائتيني بالذهب نضع على الميزان نرى هل هذا حقا كما قلت أم لا. هذا مثال للتخريف فقط مع الفرق يعني. فكذلك هنا يأتي الآتي أو شخص ما يقول لله صفة كذا، قلنا له هون الدليل، يقول الدليل كذا، نقول ائتينا بالدليل هذا نضع على ميزان الضوابط التي بناء عليها نثبت لله صفة أو ننفيها. فسيقول السائل وين ميزان الضوابط وايش الضوابط؟ الضوابط ضابطان يا جماعة، التأخير في الدخول لا نقول رجاء لكن رجاء لله وحده، نقول نود الالتزام بالمواعيد الله المستعان. نعود فنقول عندنا ضابطان عند أهل العلم يعني ضابطان بناء عليهما نثبت الصفة لله. الضابط الأول أن تكون هذه الصفة مضافة إلى الله، مضافة إلى الله. الضابط الثاني أن تكون إضافة صفة إلى موصوف، فإن لم تكن مضافة إلى الله لا نجرؤ على أن نقول أن هذه الصفة لله، وإن لم تكن مع إضافتها لم تكن إضافة صفة إلى موصوف كذلك لا نقول أنها من صفات الله. هذان الضابطان ذكرنا ذلك مرارا، والتكرار يثبت الأفكار، وهذا تذكير للمنتهي وتأسيس للمبتدئ. نعود فنقول قوله تعالى يوم يكشف عن ساق، إذا ما وضعنا هذه الآية في ميزان الضوابط التي ذكرناها نجد أن الآية صراحة ليست دليلا، ليست دليلا على إثبات الساق لله عز وجل، ليست دليلا على إثبات الساق لله. لما؟ لأنها لم تضف الساق إلى الله، قالت يوم يكشف عن ساق. وخاصة أن القرآن الذي نزل بلغة العرب، القرآن طبعا القرآن نزل بلغة العرب، في لغة العرب أن الساق هي الشدة العظيمة والكرب، لذلك ابن عباس حفظ الأمة بيفسر الآية يوم يكشف عن ساق قال يكشف عن هول وكرب. فإذا ابن عباس هل يلام حينما يفسر الساق بالشدة؟ لا. هل يقال أن ابن عباس هل يأتي مثلا معطل أو محرف يقول انظروا أنتم تنكرون علينا التحريف وهذا هو ابن عباس يحرف؟ قلنا أنت جاهل. لما؟ لأن ابن عباس إنما قال ذلك لأمور، الأمر الأول أن الساق لم تضف إلى الله كما ذكرنا مرارا وتكرارا، أن خلاف أهل السنة خلافهم في الصفات في صفات الله خلاف في التطبيق وليس خلافا في التأصيل، خلاف في التطبيق وليس في التأصيل، يعني في التأصيل يعني هم أهل السنة في مجموعهم يقولون بإثبات الصفات لله من غير تحريف ولا تعطيل ولا تفويض ولا تحريف ولا تمثيل ولا تكييف. لكن قد يختلف، هذا اسمه هذا اسمه اتفاق في التأصيل، لكن خلاف في التطبيق يعني قد يأتوا إلى صفة ما فيختلفون، هذا يقول هذه صفة لله وهذا يقول لا، يعني إيه كلام مش واضح. نعطي مثال الحديث إذا أتاني يمشي أتيته هرولة، حديث قدسي يقول فيه الله تبارك وتعالى ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إليه ما افترضت عليه، وإذا تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإذا تقرب إليه ذراعا تقربت إليه باعا، وإذا أتاني يمشي ها أتيته هرولة. السلف اختلفوا في صفة الهرولة، هل لله هذه الصفة؟ شيخ الإسلام يقول هذه ليست صفة لله ولكن هذه مجاز عن إقبال الله على العبد، واضح كده؟ السلف قالوا لا، هذه صفة لله لأننا وضعناها في الضوابط فوجدناها أنها صفة لأنها أضيفت إلى الله، أتيته قال أتيته هرولة. لكن هل يقال أن شيخ الإسلام إذ يقول في هذا النص بعيني أن الهرولة ليست صفة لله أنه لا يثبت الصفات، الذي يقول هذا لا يعقل ما يقول. فارق بين الخلاف في التأصيل والخلاف في التطبيق. فخلافنا مع أهل البدع خلاف في التأصيل، أما خلاف أهل السنة فيما بينهم وبين بعض في بعض الصفات هذا خلاف في التطبيق. ها، فإنما تولوا فثم وجه الله. من يقول أن الوجه هنا هو القبلة، هل يقال أنه ينفي صفة الوجه عن الله؟ خطأ فاحش. هو يثبت صفة الوجه، ولكن يرى أن هذا الدليل بعينه ليس من آيات الصفات. لئلا نشوش عليكم نعود إلى قوله يوم يكشف عن ساق. فالذي يقول أن الساق هنا ليس من آيات الصفات نقول هذا كلام قوي، لأنه الآية، لأن الآية لما وضعناها في ضوابط الصفات لم تنطبق، لأن الساق ما أضيفت إلى الله. لذلك نقول صراحة لولا حديث، حتى رواية المسلم جاءت موثقة للآية ليس فيها دلالة، لولا رواية البخاري قال يكشف ربنا عن ساقه، هنا أضيفت الساق إلى الله إضافة صفة لموصوف. فلولا رواية البخاري لما تجرأنا أن نصف الله بأمر بصفة ليست له. فهنا قضية خطيرة حينما نتكلم عن الله، عن الملك المالك المليك، قضية ليست سهلة. يعني من الخطورة أن نصف ربنا بأمر بصفة ليست من صفاته. الله حذرنا من أن نتكلم فيه بغير علم، ولا تقف ما ليس لك به علم. قال وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. الشاهد نقول أن إثبات صفات الله عز وجل دائما نقول أنها ثابتة للكتاب وهذا واضح، والسنة وهذا واضح، وإجماع الأمة. معنى الإجماع كما ذكرنا أننا إذا لم نجد من يخالف فهذا إجماع على إثباتها، هذا إجماع على إثباتها. نعود إلى درسنا في صفة الرضا. مش هو الكلام بس يعني بنطول في توضيح بعض الأمور، لأن يعني الكلام ينادي بعضه على بعض. الله المستعان. صفة الرضا صفة فعلية من صفات الله عز وجل ثابتة لله بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. قال الله لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. قال الله رضي الله عنهم، رضي الله عنهم ورضوا عنه، هذا من أدلة القرآن على أن الله يرضى. فالرضا في اللغة معلوم، الرضا في اللغة ليس هو الشمس، ليس هو القمر، ليس هو الغضب. الرضا في اللغة معلوم، والكيف غير معقول لا مدخل للعقل فيه، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. والسؤال، هذه العبارة المشهورة عن الإمام مالك، والتي للأسف يعني أساء فهمها، أساء فهمها أناس من الذين ينتسبون إلى الإمام مالك من المالكية، يقولون أن الإمام مالك كان لا يخوض في معاني الصفات، ويقول أن الاستواء معلوم والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. يقول أنه إيه، يعني يقول أن مالكا يذهب إلى إمرار الصفات كما هي كما جاءت، وهذا كلام باطل. الذي قال به مالك هو إمرارها كما جاءت من حيث الكيف، أما المعنى فهو يفسر معناها، المعنى كما جاءت في لغة العرب. هذا الشرع جاء بلسان العرب، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. فالصفات عند مالك وعند السلف معلومة المعنى، ولكن هو يتوقف في الكيف ولا ينفي الكيف، إنما ينفي علمنا نحن بالكيف لأننا لم نرى الله، وما حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم بكيفية الصفات. فنقف حيث وقف السلف، ومن لم يسع ما وسع السلف فلا يسع الله عليه. من أدلة السنة على إثبات صفة الرضا أيضا ورد في حديث مسلم أن النبي، حديث سعد رضي الله عنهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله لأهل الجنة: اللهم ارزقنا الجنة طالما قرب إليها من قول العمل. اللهم ارزقنا في الدرس الأعلى مع النبي صلى الله عليه وسلم من غير حساب ولا سابقة عذاب، نحن وأباءنا وأمهاتنا وجميع من نحبهم في الله ويحبون في الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله لأهل الجنة: اليوم أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده. هذا صك بالرضوان من الله عز وجل. أي فرحة تفوق فرحة أهل الجنة؟ والله العظيم يعني فرحة عظيمة، فرحة يعني تستحق السجود إلى يوم القيامة. أي فرحة لأهل الجنة حينما يأخذون من ربهم المتعال سبحانه وتعالى صكا بالرضوان: اليوم أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده. وقد يقول قائل: هم في الجنة، ف يعني ما فائدة هذا الكلام من صحة التعبير؟ يعني هم الآن في الجنة، فما يعني ما الفائدة من قوله أحل عليكم رضواني؟ نقول: لا، أمر عظيم. فالله عز وجل وهم في جنته يطمئنهم أن هذا النعيم الذي أنتم فيه ليس لساعة وليس لشهر وليس لسنة ولن يزول، فاطمئنوا فلن أسخط عليكم بعده. الله المستعان. وفي حديث أنس أيضا، حديث أنس بن مالك في عند البخاري، بيقول النبي صلى الله عليه وسلم أن سلم لما بعث 70 رجلا فقتلوا في، طبعا لما أتى أناس من المشركين وتظاهروا بالإسلام وقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: ابعث معنا من يعلمنا أمر ديننا ويعلمنا القرآن. فأرسل معهم 70 رجلا من خيرة صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فقتلوا غدر بهم هؤلاء. وفي هذا دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلم الغيب. فبعث معهم 70 رجلا من القراء خيرة الصحابة فقتلوا يوم بئر معونة. فأنزل، قال أنس راوي الحديث، فأنزل علينا قوله تعالى على لسان هؤلاء الذين قتلوا: إنا لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا. هذه آية كانت تقرأ في كتاب الله عز وجل. أي آية؟ إنا لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا. هذه كانت آية في كتاب الله عز وجل، كانت تقرأ في القرآن ولكنها نسخت. والنسخ على عقيدة أهل السنة خلاف المعتزلة، النسخ ثابت في عدة مواضع. أهل البدع من المعتزلة يقولون النسخ غير متحقق، لأن النسخ يعني البداهة على الله. يعني يقولون أن الله إذا قلنا أن الآيات تنسخ معناها أن الله قد بدأ له شيء لم يكن يعلمه. حاشا، هذه نظرة ضيقة، فالله عز وجل له حكم في ذلك. فالنسخ كما قال عز وجل: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. فالنسخ ثابت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. من هذه والنسخ على أنواع، يعني هناك آيات نسخت تلاوة وبقى حكمها، آيات كانت تقرأ وكان يقرأها صحابة النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن، ولكن رفعت مع بقاء الحكم. مع بقاء الحكم من هذه الآيات التي رفعت مع بقاء الحكم آية الرجم: الشيخ والشيخة إذا زنيا فرجهما البتة. حتى أن عمر الملهم الذي كان ينظر عبر 1500 عام كان يقول، ملهم حقا الله، كان يقول: وددت أن أكتب هذه الآية، أي آية؟ آية الرجم في القرآن، لئلا يأتي من يقول أنها ليست في كتاب الله، لئلا يأتي من يقول بعدم مشروعية الرجم. فكانت هذه آية في كتاب الله، آية الرجم، فنسخت تلاوة وبقى حكمها إلى الساعة، بل إلى قيام الساعة. وهناك من الآيات ما نسخت نزلت في القرآن ونسخ حكمها فبقت تتلى مع بقاء العيد مع نسخ الحكم، ولكن بقي التلاوة كقوله ومن ثمرة النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. في أول الأمر كان الخمر مباح للسكر والبيع والشراء، فنسخت هذه الآية في حكمها فبقت تقرأ إلى يوم الناس هذا في سورة النحل. وهناك آيات نسخت من حيث الحكم والتلاوة، منها آيات في سورة الأحزاب، يقال أن سورة الأحزاب كان طولها يعادل سورة البقرة، واضح كده؟ فنسخت من آيات كثيرة حتى بقت على آياتها التي هي الآن في كتاب الله. وهناك نسخ بيكون للحكم والتلاوة كالآية التي قالت عنها عائشة من أول ما نزل في تحريم الرضاع قالت 10 رضعات يحرمني، ثم نسخت إلى 5، يعني كانت آية في كتاب الله أن تحريم الرضاع بعشر رضعات ثم نسخت إلى 5، فالتحريم ب10 رضعات نسخ حكما وتلاوة، والتحريم ب5 رضعات نسخ تلاوة مع بقاء الحكم. الشاهد من ذلك أردنا أن نقول أن النسخ ليس على مرتبة واحدة بل يختلف ما بين الحكم والتلاوة. وهناك قسم آخر وهو بقاء الحكم والتلاوة، وهذا في كل الآيات وفي كل الأدلة، في كل الآيات القرآنية بقيت إلى يوم القيامة حكما وتلاوة. نعود إلى صفة الرضا، صفة ثابتة لله عز وجل بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، أجمع السلف على إثبات صفة الرضا لله عز وجل من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تفويض، وأثبتوها لله عز وجل. يأتي الأشاعرة كما ذكرنا في كل مرة، هم لا يعرفون من الصفات إلا ما أثبته العقل، فهم العقلانيون الذين قالوا أن ما أتاكم العقل فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. تأمل فقط لنعرف مدى البهم الشاسع والفرق الواسع بين الأشاعرة وبين أهل السنة، وأن الذي يقول أن الأشاعرة من أهل السنة هذا لا يعرف من هم الأشاعرة ولا يعرف أصول التلقي عند الأشاعرة. فالأشاعرة كما نذكر في كل مرة فيأتون في الصفات فيقولون لا نثبت إلا 7 صفات: حي عليم كليم، حي عليم قدير، والكلام له والإرادة كذا السمع والبصر، حي عليم قدير والكلام له والإرادة كذا السمع والبصر. فأثبتوا الحياة والعلم والقدرة والكلام والحياة والإرادة والسمع والبصر، فهم أثبتوا الإرادة لله عز وجل، وكل صفة لا توافق عقولهم قالوا نحيلها على الإرادة. بمعنى إيه؟ الغضب إرادة الانتقام، الضحك إرادة الثواب، الرضا إرادة الثواب، المقت إرادة العقاب، فجعلوا الإرادة أصلا وأحالوا عليها كل صفة لا توافق عقولهم. والرد عليه لا، النذر الأشعري للحق ينتشر انتشار النار في الهشيم، والذي يقال للناس أن المذهب الأشعري هو مذهب أهل السنة ويجعله مذهب أهل السنة الحقيقي هذا مذهب الحشوية المجسمة. يعني حينما ننظر في القضية، قضية خطيرة جدا، حينما يصبح الحق باطلا والباطل حقا ويصبح مذهب الأشاعرة هو مذهب يقال هو مذهب أهل السنة، مذهب الذي يبني كلامه على ما أتاكم العقل فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، هذه قضية خطيرة. وقد شرحنا في درس الخميس في الكلام عن نقد المنظومة الأشعرية، ذكرنا في مقدمة هذه الدروس الأصول الفارقة بين الأشعرة وبين أهل السنة من حيث يعني ألف باء عقيدة هم يخالفون فيها أهل السنة. مصادر التلقي عند الأشعرة تختلف عن أهل السنة، واضح كده؟ مسألة أين الله يختلف عن الأشعار عن أهل السنة. مسائل الإيمان، يعني مسائل القدرية، يعني أصول، يعني هم فقط يوافقون على السنة في إيه؟ في مسائل الحوض، في مسائل الجنة، النار، مسائل الإمامة، مسائل الصحابة، لكن ما يزيد عن ثلثي العقيدة تراهم خالفوا أهل السنة قلبا وقالبا. لذلك بيقال عن الأشاعرة مخانيس المعتزلة، مخانيس المعتزلة، الله المستعان. فنعود فنقول لهؤلاء الذين، أي الأشاعرة الذين قالوا أن الرضا هو إرادة الثواب، قلنا وهذا الكلام ذكرناه، أن يقولون أن على قولهم أن الرضا هو الميل إلى الشيء، وهذا لا يعني وهذا لا يليق بالله، هكذا يقال الرضا هو الميل والشهوة إلى أمر معين وهذا لا يليق بالله والله منزه عن ذلك. وقلنا لهم وما تفسير قوله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه؟ قالوا الرضا من الله إرادة الثواب، فمن رضي الله عنه فهو يريد أن يصيبه. قلنا كلامكم هذا ليس فيه إثبات الصفة، أنتم أثبتتم لازم الصفة. يعني أنتم تقولون أن الرضا أراد الثواب، ونحن نقول نعم، الله إذا رضي عن قوم أراد الله إذا رضي عن قوم أثابهم، ولكن أنتم تفسرون الصفة بلازمها، وأهل السنة فسروا الصفة ولازم الصفة. فأنتم في قولكم أن الرضا إرادة الثواب خالفتم الكتاب والسنة وإجماع الأمة، ثم تقولون أن الرضا إرادة الثواب، هل أثبتتم لله إرادة؟ قالوا نعم. قلنا هذا تشبيه، لأنكم شبهتم الخالق بالمخلوق، فالإنسان له إرادة والله له إرادة. قالوا لا، إرادة الله ليست كإرادة البشر. قلنا كذلك عليكم أن تثبتوا لله صفة الرضا على ما يليق به، ليس كمثله شيء. فالقاعدة هنا القول في بعض الصفات كالقول في سائر الصفات. لذلك بنقول إيه؟ بنقول أن المعتزلة على ما فيهم من خوار فهم أقرب إلى القبول من المعتزلة. يعني المعتزلة راحوا أنفسهم فقالوا بنفي الصفات كلها لعلة عندهم، والتوحيد عند المعتزلة ونفي الصفات، فأيهم أقرب للعقل صراحة؟ من يقول بنفي الصفات بالكلية، أم من يسير على سطر ويترك سطرا، يقول بذات صفة وينفي الأخرى؟ أيهم أقرب، المعتزلة الذين قالوا أن الله لا يرى، أم الأشاعرة الذين قالوا أن الله يرى في غير جهة؟ كلام يعني لو قيل لعاقل تجنن لما قال مثل هذا الكلام، الله المستعان. أيضا من الصفات التي ذكرها المصنف صفة المحبة، أيضا هذه صفة ذكرها ابن قدامة بعد ذكره لصفة الرضا، ذكر صفة المحبة، وهذه من الصفات الفعلية الثابتة لله عز وجل بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. قال الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، وهذه يعني مناسبة لطيفة، ذكر التوبة والتطهر، فالتوبة هي طهارة القلب والتطهر طهارة الجوارح. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. قال الله إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، وقال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وأيضا قال فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، يحبهم، انظروا إلى جمال هذه الآية، يحبهم، قدم الله محبته لعباده أولا ثم قال ويحبونه، وليس الشأن، ليس الشأن أن تحب الله، فالإنسان مفطور على حب الله، إنما الشأن كل شأن أن يحبك الله، أن يحبك الله عز وجل، ومن أحبه الله لم يعذبه. قال الله كل وقال قالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلما يعذبكم بذنوبكم، هم قالوا إيه؟ نحن أبناء الله وأحباؤه، فنفى الله ذلك فقال قل فلما يعذبكم بذنوبكم، فدل ذلك أن الله إذا أحب عبدا ما عذبه، لم يعذبه. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب كل عمل وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. ومن السنة التي دلت على صفة المحبة حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله إذا أحب عبدا نادى أو دعا جبريل فقال: إني أحب فلان فأحبه، فيحبه جبريل ثم ينادي في أهل السماء: إن الله يحب فلان فأحبه. الله الله المستعان. إن الله يحب فلان، أي منقبة لهذا العبد الذي نودي باسمه في السماء أن الله يحبه. يعني والله العظيم يعني منقبة عظيمة جدا، العبد ينادى باسمه في السماء، ينادي سيد الملائكة جبريل يخبر الملأ الأعلى أن الله يحب فلانا. يعني أي فرحة بهذا القلب الذي نودي باسمه في السماء. الناس في الدنيا يعني يطيرون فرحا إذا ما ذكر اسمه حتى لو بالباطل. يعني قال أن رجلا عزكم الله ذهب فبال في ماء زمزم، تبول في ماء زمزم، فهاج عليه الناس ضربا وشتما قالوا: ماذا تفعل أيها المجنون؟ قال: أردت أن أذكر ولو بالسب. هناك من الناس من يريد أن يشتهر ولو بالباطل، يعني يطير قلبهم فرحا إذا ذكر اسمهم. يعني من أيام جابوا فتاة مسلمة رسمت صورة للممثل الأمريكي مش عارف ويل سميث أو حاجة زي كده، رسمت صورته ونزلتها على مواقع التواصل، فوصلت الصورة للممثل فعقب عليها يعني بالشكر وما شابه ذلك. فوصل الخبر للبنت أن هذا رجل ذكرها، كادت أن تموت فرحا. الله المستعان. عشان رجل كافر ذكرها وشكرها على رسمها. يعني مدى هذا الانحطاط الذي وصلنا إليه؟ الناس بلا دين كالبهائم بل هم أضل. الناس بلا دين كالبهائم بل هم أضل. البنت ترسم صورة لرجل ممثل كافر لا وزن له عند ربي، ثم تفرح إذا ما ذكر اسمها وذكر هذا الرجل اسمها. الله المستعان. إن الله إذا حب عبدا نادى جبريل. الله المستعان. نحن نقف هنا من الكلام عن المحبة وتعطيل المحبة عند الجهمية والمعتزلة والأشاعرة، له كلام طويل. فإن شاء الله غدا إن شاء الله مع دروس الصيام صاحب بلوغ المرام في نفس الموعد، أحاديث بلوغ المرام باب الصيام من أحاديث بلوغ المرام. لو أي سؤال تفضل. الله المستعان. كان جزاكم الله خير. في أي سؤال؟ جزاكم الله خيرا. هذا والله أعلم أعلم. فرد العلم من هي أسلم صلى الله عليه وسلم. أي طب تفضل في سؤال ماشي تفضل معكم. أيضا اللهم امين يا رب. اللهم امين. اللهم امين. طب لو من اراد ان يعني يستاذن فليتفضل، لا حرج في الاستئذان ده. احنا في الاسئله، من اراد ان يبقى فليبقى ومن اراد ان يستاذن فلا حرج. الاصل ان الذي عليه ايام رمضان القضاء. احنا عندنا مراتب. المرتبه الاولى صيام رمضان، الثانيه القضاء. فمن عجز عن الصيام وعاجز عن القضاء فلا عليه فليس عليه شيء إلا أن يطعم الإطعام عن كل يوم أن يطعم مسكينا. فإن كان فقير ذات اليد فيبقى هذا دينا في ذمته، يبقى هذا الدين في ذمته لله عز وجل متى يسر له ذلك أطعم. تفضل لا حرج. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.